السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر أتحدث إليكم عن أحكام متابعة المأموم لإمامه. يشرع للمأموم متابعة إمامه في أفعال الصلاة فور شروعه فيها دون أن يوافقه. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادر الإمام إذا كبر، لا تبادر الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ولا ترفعوا قبله. رواه مسلم. ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن متابعة إمامه حتى يسبقه الإمام بركن، مثل أن يركع الإمام ويرفع من الركوع قبل أن يركع المأموم، فإن فعل ذلك المأموم لغير عذر فصلاته باطلة. ومثله ما يقع فيه من يطيل سجود السجدة الأولى حتى يسجد الإمام السجدة الثانية، فإن كان تخلفه لعذر كما لو غفل عن المتابعة أو لم يسمع انتقال الإمام لم تبطل صلاته، وعليه أن يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه إلا أن يصل الإمام إلى الركن الذي هو فيه من الركعة التي تليها، فإنه يتابع الإمام ويقضي ركعة كاملة بعد السلام. ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه في أفعال الصلاة وهو من كبائر الذنوب، والمسابقة من كبائر الذنوب. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. رواه مالك في الموطأ. فإن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عامدا بطلت صلاته. قال الإمام أحمد: ليس لمن سبق الإمام صلاة، لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. وقال في الإنصاف: لا تبطل صلاته بمجرد ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور. وقال في الفروع: الأشهر لا تبطل صلاته إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. انتهى. أما إن سبق إمامه إلى ركوع أو سجود أو رفع ساهيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته، لكن يلزمه أن يعود لمتابعته. وإن سبق إمامه بركن كامل، مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه، فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، إلا إن عاد فأتى بذلك بعد إمامه. ومثل ذلك إذا سبقه بركنين. وإن سبق المأموم إمامه في الأقوال كقراءة الفاتحة والتشهد ونحو ذلك فلا بأس، إلا أن يكون ذلك بتكبيرة الإحرام، فلا تنعقد صلاته إذا كبر قبل إمامه، ويجب عليه أن يعيد التكبير بعد تكبيرة الإمام، ولا يجوز أن يسلم قبل إمامه، فإن فعل عامدا من غير عذر يبيح انفصاله عنه بطلت صلاته، وإن كان ساهيا لم تبطل صلاته ولا يعتد بسلامه، بل يلزمه متابعة إمامه حتى يسلم بعده. ويتابع المأموم إمامه فيما فعله الإمام معتقدا سنيته، والمأموم يخالفه، كما لو قنت الإمام في صلاة الفجر. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإن منهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها، ومنهم من لا يجهر بها، ومنهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت في الفجر. وكان الأئمة الأربعة ومن بعدهم من علماء المسلمين يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها. وقد كان الشافعي رحمه الله يرى وجوب قراءة البسملة في الصلاة ويصلي خلف المالكية الذين لا يقرؤونها، ويدل لذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أئمة آخر الزمان يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر ووصل الوتر. وإذا أتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه انتهى. وقد استحب الإمام أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون الإمام عنده فصل الوتر أفضل، حيث يسلم بعد الشفع، يعني يصلي ثنتين ثم يوتر بعد ذلك بواحدة، وهو يأم قوما لا يرون إلا وصل الوتر. فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل، كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. وكذلك لو كان ممن يرى المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة، كان فعله جائزا حسنا. وإذا مرض الإمام الراتب مرضا أعجزه عن القيام في الصلاة فصلى بجماعته قاعدا، لم يلزم متابعته في القعود، بل يصلون قياما وإمامهم قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه دخل وأبو بكر يؤم الناس، ثم صار إلى جنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الناس بعد ذلك، وأصبح أبو بكر مأموما، وصلى صلى الله عليه وسلم بالصحابة قاعدا وهم قيام، كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.